طاف بقبر لينين، ذهب إلى قبر لينين وطاف به. وفي الذكرى المئوية لميلاد لينين اتفقت المنظمات الفلسطينية جميعا على أن تحتفل ولمدة أسبوع بهذا الذكرى المنون، واشترك وزير الأوقاف الأردني بالترتيب للاحتفال وإنجاحه. نعم، هلا نتحدث عن حال المنظمات التي تدعي أنها تمثل فلسطين. رفع عرفات أمام تمثال مغزى خطير جدا، أن يركع بغض النظر عن هذا الفعل الشركي، لكن له مغزى خطير جدا حين يوقر في عدد الحكام الخونة أتترك عدو الإسلام والمسلمين. حينما قال الخميني قال له أنت مرشدنا وسائرنا الأول، نفس الكلمة التي قالها لفيدل كاسترو بتاع كوبا، أنت مرشدنا أو أنت سائرنا ومرشدنا الأول. قابل الله بالكسميتي إبراهيم عياد وقال أنني يعني أطلب منك البركات، فأجاب رجل وهذا ما أعطيته، رد عليه شوية بركات. جبهة نايف حياتنا أحد قادة الجبهة الديمقراطية كانت كلمة السر في الليل، كلمة السر في معسكراتهم شتم الله أو النبي أو سب الدين والعياذ بالله. أي نعم، يقول الدكتور عبد الله عزام رحمه الله تعالى كنا أحيانا نلتقي في تجمع لما كان في بداية هذه المنظمات فنقف لنؤذن، نقف الإخوة حتى يؤذنوا فيصطفون باقي الأعضاء لهذه المنظمات ويرددون المنظمات العربية اليسارية الفلسطينية، فيقفون في مقابلتهم هم يؤذنون ويرددون انتفل عني فهذه قيمي أنا ماركسي لينيني الأممي، يعني أنت تقول لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله، أما نحن فهذا شعارنا وهذا أغانينا، انتفل عني فهذه قيمي أنا ماركسي لينيني الأممي. أي نعم. كذلك رابين في حفل التوديع في حفل التوقيع أقصد قال نحن قادمون من القدس العاصمة التاريخية والأبدية للشعب اليهودي، فماذا فعل عرفات العجيب؟ طبعا كلينتون اقتبس آيات من الإنجيل، اليهود الذين تكلموا جميعا اقتبسوا نصوصا من عوض الله ما يقول أن نفقال آيات طبعا نصوصا من الإنجيل، كذلك اليهود اقتبسوا نصوصا من التوراة، أما عرفات وإخوانه فلم يستشهد حتى بحرف واحد من القرآن الكريم، يعني يحجرون ما استشهد بآية واحدة من القرآن الكريم، لم يأتي على لسانه أبدا ذكر كلمة في الإسلام، ولم يذكر بكلمة واحدة الأقصى والقدس حتى قضية الوطنية، ما هو حتى وطني، حتى قضية الوطنية ما ذكر حتى كلمة القدس ولا فلسطين في حفل التوقيع. طبعا زعلونا هنا في مصر وإحنا أخذنا على خاطرنا، لأنه طبعا كلهم قاعد يمدحوا في الدول التي قامت بدور ضليع في إنجاح هذه المهمة، وقالوا حتى ما وجهوا إلى كلمة شكر، حتى ما وجهوا إلى مصر تقديرا يعني بهودها كلمة شكر فعلا إذا لم تفتح فتنة ما شئت، يعني الخيانة يعني صارت والعار صار شرفا يفتخرون به، إذا يعني إذا ابتليتم فاستتروا فورات سرية وتأمر على أمة المسلمين، استروا أنفسكم استروا عوراتكم، لكن أن تقول يصل الامر الى حد على مكان هذه خيانة عظمى في ايام عبد النصر، اما ان تكون ما هو حتى ولا واحد شكرنا، لكن على كل هذا احنا بنعمل رؤش لله يعني، لكن احنا المهم مصر مش تنتظر يعني جميل شكر جميل من احد يعني. الله المستعان. زعماؤنا ايضا او بتعبير اخر يعني الذين يمثلون الجانب الاسلامي المفروض في هذه يعني في مفاوضات الهدنة سنة 73 كانت المفاوضات تتم احيانا اثناء صلاه الجمعه، على اثناء صلاه الجمعه تحت الاجتماعات، على حين رفض اليهود اجراءها يوم السبت، لماذا؟ تمسكا بدينهم ولشعائر دينهم. اين ففي الحقيقه يعني التباين شاسع جدا بين الطرفين الذين يمثلون اليهود وبين المستسلمين لاعداء الله تبارك وتعالى. حتى كان السادات في امريكا رغم شوف كيف اذل نفسه لامريكا ومع ذلك ما يحتملونه سنه الله سبحانه وتعالى، كانوا يسمونه زمانه في يس، يس يعني رجل نعم، الرجل الذي لا يقول لا، كل حاجة عنده يس يس موافق موافق، فكان بيشنعوا بيس الإعلام الأمريكي بكلمة الزمان وفي يس. أي نعم، ولولا التشهد كانت لائه نعم، كان بيصلي ويقول لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لو ما كانش في التشهد ما كانش قال كلمة لا أبي أبدا، لأن كل حاجة عنده موافق موافق موافق. نعم، على أي الأحوال هؤلاء الذين يستسلمون لعدو الله إما أنهم جهلاء بكل هذه الحقائق لا يعرفون طبيعة هذا التحدي الذي يعلنه قادة الأعداء، وإما أنهم جبناء يعرفون طبيعة التحدي ولا يقدرون على المواجهة لأنهم يستحيلون إلى جذوة الإيمان التي تصنع المستحيل ولأنهم يجهلون طبيعة اليهود الجبانة والتي ترتعد من الخوف إذا واجهت المسلمين بصفة خاصة. وإما أنهم عملاء باعوا فلسطين بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيها من الزاهدين. فأتى العرب كفاكم بدلا أي جرح لم يصب منه صديده فأتى العرب أن أرجو نفعكم أنتم الأعداء ومنكم نستزيده وعلى الذئب لكي يؤنسنا وخطيع الضأن يخشى من يقوده. حتى كان في القرآن كانت جزء كانت مازالة هناك قضية. أما الآن فأين قضية بعدما حصل من هؤلاء التجار؟ الحقيقة هنا جزء من الموضوع مهم جدا لكن لم أفصل فيه طبعا لضيق الوقت، وهو بيان أن قضية فلسطين منذ الألف إلى الآن يعني تحدثها الكيانة في جميع مراحلها، ولذلك لم يعني يصدق القول أنه لم يحصل مواجهة حقيقية بين المسلمين واليهود حتى مع ما اليهود من عتاد وأسلحة وتكنولوجيا وغير ذلك، لكن حتى اليوم لم يحصل مواجهة حقيقية وحرب حقيقية تحت راية إسلامية ضد أعداء الله اليهود. نذكر نماذج من الكيانات التي شهدتها هذه القضية يعني الضحية. في 2 يونيو دخل اليهود جنين وأخذ القائد العراقي عمر علي على عاتقه مقاومة اليهود وعمل فيهم مقتلة عظيمة فخسر اليهود فيها 1600 جريح. ماذا كانت مكافأة هذا القائد المسلم؟ كانت مكافأته أن حكم محاكمة عسكرية في بغداد بعد عودته لهذا التصرف لأنه تمرد على الأوامر. عارفين كلمة المشهورة رجع فيها ماكو أوامر؟ عارفين ماكو؟ ماكو بالعراق يعني مفيش ماكو أوامر، كان يقولهم يعني دفعوا اليهود أمامكم أدوا إليكم يقولون ماكو أوامر، ما كانتناش أوامر. أي نعم. يقول الدكتور عبد الله عزام رحمه الله تعالى: رأيت اليهود يصلون يصلون بيتنا ونوام كثيرة يراهم الناس في درجات استشرافية فيراهم التوفيق جارنا في حديقة بيته فيخبر مركز الجيش في مدينة جنين فيتهم بالخيانة لأنه بلغ أن فيه يهود ويلقى رهن القيود في السجون يكمل اسطبل خير الخيانة من الجيش الأردني ويقدم إلى محكمة عسكرية ولا ينجيه إلا الله. ثم نصيحة من أحد ضباط المحكمة قائلا له بأن يدعي أنه كان يحلم في الليل فرن الأمر حقيقة فتورك لما قال هذا. كذلك طبعا أسلحة الفتنة التي سلمها فاروق للجيش وكيف دمرت نفسية المسلمين يعني إلا ورحم الله في ذلك الحرب. كذلك الجيش العراقي قام بالدور الموكع على أكمل وجه بعباراته المشهورة ماكو أوامر مفيش أوامر. أي نعم. وأما الجيش الأردني فمن كان قائد الجيش الأردني؟ قائد الإنجليزي جلوب هو كان قائد الجيش الأردني. أي نعم. أي نعم. ولا حرج ولا استحياء جاء ليتسلم مواقع المجاهدين من الإخوان المسلمين الذين كانوا قادمين من نصرة، فكان القائد الأردني الذي يتسلم مواقع مارا الياس اسمه عبد القادر يسير مع موسى ديان في صحبته موسى ديان من سيلوى الخنادق والمواقع موقعا تلك تلك يعني تلوى موقع. أي نعم. للأسف الشديد في 63 سقط يعني سقط المسجد الأقصى دون أن يقتل حوله حتى 10 من الشباب، ما يقتل حتى 10 من الشباب المسلم دفاعا عن المسجد الأقصى لو أنا من الشباب ولا من الجيش يعني الأردني. نعم. أيضا يقول: سمعت برقية الرئيس عبد الناصر الملك حسين التي استقرتها الإذاعة الإسرائيلية وكانت تعيدها بين الفينة والأخرى وأثناء المعركة يقول فيها، أنا طبعا سمعت هذا بأذني يعني من برنامج اسمه إيه حكاية حرب كان يقدمه اليهود دائما كل سنة في سنة 5 يونيو لكن أعتقد الآن توقفوا عنه. يقول عبد الناصر كان يقول: أسقطت متفق مع حسين، يقول له: أسقطنا ثلثي طائرات العدو، طائراتنا فوق تل أبيب، شد حيلك يا جلالة الملك التوقيع سلمي، يعني ده اسمه الايه الحركة في الشفرة. أما على الجبهة المصرية أحدث ولا حرج، هناك كتاب اسمه تحطمت الطائرات عند الفجر لباروخ نادل رجل يهودي كان مستشارا لقيادة الأركان الجوية المصرية لمدة 14 عاما من 53 إلى 67 ورتب حفلة ساهرة ليلة 5 يونيو 67 حضرها 400 طيار وبعد الثانية ليلا كلام ما يحدث حقيقة يعني كلام ما يحدث كلام سيء جدا يعني قسم الضباط إلى قسمين الى ان يقول في نهايه الكلام انهم لم يعني بقوا في الدم والرحم ومستنقع المستنقع الاكل لم ينصرفوا الا بعد الرابعه فجرا. يقول باروخ نابل: وما غادرت سماء القاهره الا وقد رايت الدخان يغطي سماءها من المطارات المحترقه التي اغارت عليها الطائرات الاسرائيليه الساعه الخامسه صباحا. اي نعم. ايضا هذا بنت ديان، بنت ديان تقول في كتابها جندي من اسرائيل: ان فرائصنا كانت ترتعد بسبب ان بدا تجمع جيش العدو على الجبهه الجنوبيه مصر، فجاء الينا الحكام فصلى وقرا نصوصا من التوراه فانقلب الخوف امنا. اما الجيش المصري في نفس الحرب 67 كانت الاذاعه توجهه لاجل الربيع، لاجل الحياه، لاجل عشاق الحياه، اضرب، وذلك بدلا من ان يقول له: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وكانت الجلسه لم تقول له: اضرب ام كلثوم معك في المعركه وعبد الحليم وشاديه معك في المعركه، بدلا من ان تقول: الله معك في المعركه. نعم. وبدل ان تقول: وما كان قولهم الا ان قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اما جريده الجيوش المصري السوري كتبت قبل شهر من المعركه بقلم ابراهيم خلاص يقول: ان الله سفر الله الراسماليه والامبرياليه وكل القيم التي كانت في المجتمع السابق اصبحت دما محنطه في متاحف التاريخ، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. هذه مقارنه بين طبيعه التحدي بين الجانبين، فماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ في ظل قول النبي عليه الصلاه والسلام: نصرت بالروح، ايضا نستمر. فنحن المسلمون رغم الحرب في الداخل والخارج وعلى مستوى العالم كله، واقوى دول العالم قطعا تحاربنا، ومع ذلك يرفع يدينا منا، فكيف لو وقفنا على ارضنا شيئا قليلا؟ لا في شك في كل السفه المسلمين يقول: هؤلاء الذين تامرون يا جماعه تريدون، يقولون على المسلمين ايه؟ يريدون يتستروا وراء الدين للحصول على مآرب سياسيه. نقول لهم: تستروا انتم وراء الدين، تستروا انتم وكونوا زعماء وحكام وكل شيء، لكن احكموا بالاسلام، ما يريد احد ان ينازعكم في شيء. تستروا وراء الدين، خليكم مثل المنافقين، قولوا لا اله الا الله واظهروا عزه الاسلام حتى لو اصلتم الكفر، لكن اظهروا هذا، حتى هذا يخلون به. اللهم المستعان. فالعداء الحقيقه بين اللي هي اسرائيل، يعني ينظر اليها العالم الغربي على انها ممثله في المنطقه هنا، هي ممثله للاتجاه الفكر الغربي والثقافه الغربيه في المنطقه. فموضوع طبيعه الاداء هذا امر تاريخي متاصل لا امل على اطلاق في التراجع عنه بالنسبه للغرب وبالذات امريكا واوروبا. انا اذكر بعض النماذج البسيطه ربما حكيتها لبعض الاخوه من قبل لكن لا باس من تكرارها. مثلا في امريكا عندهم احتفال سنوي اسمه ثانكس جيفنج، عيد الشكر. ماذا يذبحون فيه؟ مين يعرف؟ انا مش تنظير. الذكر اللي بيسموه ايه؟ تركي. يعني كل سنه في عيد كبير جدا في امريكا اسمه عيد الشكر، وكل اسره تجتمع ويذبحون فيه تركي تركي تركي يعني. وهذا له ارتباط بذبح الامبراطوريه العثمانيه الاسلاميه. بيسموه انه كل سنه يذبحونها، يحتفلون بذبحها في هذا العيد الذي هو عيد الشكر للقضاء على الدوله العثمانيه. كما ذكرت لكم من قبل الفطوره المشهوره عندنا الان اللي احنا بنسميها الكرواسون، كلمه بالفرنساوي مثل كلمه كريسمت بالانجليزي اللي هي معناها الهلال. الهلال هذه الفطيره اخترعها او يعني ابتكرها احد الناس في النمسا او بلجيكا ما اذكر بالضبط، بعد اندحار او الانسحاب العثمانيين من قلب فيينا العاصمه النمساويه المعروفه الامبراطوريه النمساويه ايامها كان شانها مجيد. نعم. فاجتهادا بهذا اخترع هذه الفطيره اللي هي الكرواسون وتباع الان في مخابز الافرنج احتفالا بايه؟ بان احنا بناكل الهلال، يعني نحن هزمنا المسلمين. هذا مثلا تصرف من التصرفات. مثلا كما ذكرنا من قبله مثلا كلمة رأس الرجاء الصالح Hope of Good Hope، ما هو هذا الرجاء الصالح؟ هذا الرجاء الصالح بعد يعني الرجل الذي اكتشفه من البرتغال، يعني اكتشف هذا الكشف، الأصل هو مكلف بمحاولة كشف طريق حتى يحصل تطويق المسلمين إلى جانب آخر، تطويق من المسلمين. فاضطر ليس لحد ما اكتشف رأس الرجاء الصالح سماه رأس العاطف، فامبراطور البرتغال صح الاسم وقال رأس رجاء الصالح، يعني الامل المحبوب او الامل الحسن. هذا ماذا كان الامل؟ هو النجاح في تطويق المسلمين، وحتى الان يسمى بنفس الاسم ونحن نردده ولا ندري هذه الخلفيات. بل الاعلام النمسي كما ذكرت من قبل حلب النمسا له علاقة وثيقة جدا بجهاد المسلمين للنمساويين في حلب الهند. فقد كان هناك راهب يلبس ملابس بيضاء، وطبعا الخساوسة فأمة العالم يلبسون ملابس بيضاء ما عدا هنا في مصر. تعرفون لماذا؟ حزنا قالوا هذه الملابس الحلال على مصر لن نخلعها إلا إذا عادت علينا. فالطائفة الوحيدة التي تلبس أسود في الخساوسة هنا عندنا. المهم فهذا الحسود كان يلبس الملابس البيضاء ويضع حزاما مثيلا في وسطه في خصره، وكان يعني أبلى بلاء قبيحا في قتال المسلمين إلى أن أهلكه الله سبحانه وتعالى بعد أن درج بالدماء. كان كل جسده مصبوغا بالدماء. فلما فك الحزام عن وسطه ولا المنطقة في الوسط تحت الحزام بيضاء لم يصبها الدم، فاتخذوا ثوب هذا الرجل علما للنمسا. علم النمسا أحمر من فوق ومن تحت وفي الداخل في الوسط منطقة بيضاء، تحديدا لذكر هذا الذي يعني حارب المسلمين وقتل في الحرب معهم. أي نعم. كما هو معلوم الآن لكل ذي عينين الموقف الآن سواء في يوغوسلافيا، وطبعا العلم يعني بالمرة أيضا منذ شهرين ونصف والانتصارات تتلاحق في البوسنة والهرسك، وما نحن عندنا خبر ولا الإعلام يعمل عليه تماما. منذ شهرين ونصف انتصارات تكرى في البوسنة والهرسك، ويتعمد الإعلام إخفاء هذه الحقائق عن المسلمين حتى يظلوا في عملية الإحباط والانهيار النفسي. أي نعم. المهم فالذي كان السرب يعني هم القفاز، القفاز الذي يستخدمه الغرب في يوغوسلافيا، فإن اليهود هم القفاز الذي يستخدمونه الغرب للمسلمين في المنطقة هنا. أي نعم. هذا شوارتكوف عارفين من قائد القوات، هذا من نتوء إيه؟ هذا يهودي. شوارتكوف اللي هو كان بيقود العمليات العسكرية ضد العراق يهودي وكفى. وحينما زار إسرائيل ماذا قال لهم؟ قال لهم من أجلكم خذنا هذه الحرب، من أجلكم خذنا هذه الحرب. أما شخص ترمان يهودي فقد كتب عن الجهاد الأفغاني يقول ما الذي فعلناه؟ لقد أيقظنا العملاق، لقد أيقظنا العملاق، يقصد بذلك الروح الجهادية في المسلمين الأفغان وغيرهم. لذلك اشترط اليهود في معاهدة جنيف إغلاق المعسكرات الأفغانية في باكستان حتى لا يتدرب فيها الشباب العربي. هذا دليل أثناء زيارته للهند يقول للهود العباد البقر، يقول لهم إننا نضع أيدينا في أيديكم للوقوف في وجه الأصولية الإسلامية المتشددة، يعني جامع إيه وكشمير. كذلك مسؤول في المخابرات الإسرائيلية قال لأحد أعضاء حماس أيها الكذا وشتموا، أنتم الأسوأ من كل من سبق، أنتم الذين تجمعون بين الإسلام والوطنية، ولذا فليس من سبيل معكم سوى اجتذابكم من جذوركم. نعم. أمريكا تقول أيضا لن نسمح بانتصار عربي على إسرائيل. في حرب 48 ألهم اليهود عواطف الغرب، ووقف ديان في أمريكا يقول نحن لا نطلب السلاح لمواجهة الجيوش العربية، فأمرها سهل علينا، نحن نطلب السلاح لمواجهة عصابات الإخوان المسلمين المتوحشة. أي نعم. ولذلك كان الجزاء مباشرة أخذ الإخوان المسلمون الذين أبلوا بلاء بطوليا في الجهاد في فلسطين، أخذ من ساحات القتال إلى المعتقلات مباشرة، من ساحات القتال إلى يعني المعتقلات، وقتل الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى. كذلك عند إبعاد 418 فلسطيني في أواخر العام الماضي إلى جنوب لبنان، أراد رئيس وزراء العدو اليهودي أن يكسب ود الغرب والبلاد العربية حتى ما تشتد في الإنكار، فلا لهم ساعتين دولين هؤلاء هم من الاسلاميين الايه المتطرفين بحيث ما يطلع عليهم احد. اي نعم. يعني بقولهم انا الجزار ساقول لكم المهمه كاملها. ايضا اذاعه اسرائيل مع منحن بيجن اجرت يعني حوار مع قبل مقتل السادة اسرائيل. يقول المذيع له ألا تقلقك المصاعب التي تواجه رئيس السادات من قبل المعارضة السادة معاهد كام ديفيد؟ أجاب بيجن إنني أدرك تماما الأخطار التي تهدد صديقنا الرئيس أنور السادات، ولست أنكر أنني الذي حذرته مرارا من أولئك المتعصبين المتطرفين الذين يحملون أفكارا عدائية لإسرائيل يريدون العودة إلى تطبيق قوانين وعادات العصور الوسطى بل العصور الحجرية. وعندما كنت في أمريكا قام رئيس السادات بحملة اعتقالات ضد أعدائه من الإخوان المسلمين، وقد سمعنا اعتراضات كثيرة هناك ضد هذه الحملة باعتبارها متعارضة مع التقاليد الديمقراطية، ولكنني دافعت عن إجراءات السادات بحرارة. أقنعت المعترضين بأنه يجب عليهم أن يتناسوا التقاليد الديمقراطية حين يتعلق الأمر بالمسلمين، وقلت للمعترضين إنه لو لم يكن السادات بضرب المعارضين المسلمين في الوقت المناسب فقد كان من غير المستبعد أن يضربوهم في أي لحظة. نعم. ايضا من تصريحتين في هذا الشأن يقول بن جنون: نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا الثوريات ولا الديمقراطيات في المنطقة، نحن فقط نخشى الاسلام، هذا المارس الذي نام طويلا وبدأ يتململ من جديد. ويقول: إن أخشى ما أخشى أن يظهر في العالم العربي محمد جديد. ويقول شمعون ديريد في يعني بعض خطبه: إنه لا يمكن أن يتحقق السلام في المنطقة ما دام الإسلام شاهرا سيفا، ولم نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد الإسلام سيفا. أما إسحاق ربيع فيقول: إن مشكلة الشعب اليهودي هي أن الدين الإسلامي ما زال في دور العدوان والتوسع وليس مستعدا لقبول حلول مع إسرائيل، إنه عدونا اللدود الذي يهدد مستقبل إسرائيل وشعبها. يقول أيضا المؤلف السياسي في راديو إسرائيل: إن على اليهود وأصدقائهم أن يدركوا أن الخطر الحقيقي الذي تواجهه إسرائيل هو خطر عودة الروح الإسلامية إلى الاستيقاظ من جديد. إن على المحبين لإسرائيل أن يبذلوا جهودهم لإبقاء الروح الإسلامية قامدة، لأنها إذا اشتعلت من جديد فلن تكون إسرائيل وحدها في خطر، ولكن الحضارة الغربية كلها تكون في خطر. يعني ما معنى شيء؟ طبعا معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعنى التوحيد، ومع ذلك نصرت بالرأي. فانظر إلى نفسية اليهود، هذا تصريح في شدة العنفوان والعلو والإفساد في الأرض، وكل ما يقفون ويقعدون منه حتى رئيس الوزراء يذهب في العرافة يشوف حل عشان شوية أطفال يضربون بالحجارة، يخدون مرجعهم. نعم. أيضا تقول صحيفة الدراسة حلوت: إن على وسائل إعلامنا أن لا تنسى حقيقة هامة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها من العرب، وهي أننا نجحنا في إبعاد الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد، ويجب منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل، ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش لإحماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا. لقد وقع تلفزيوننا في خطأ كان يمسك خطتنا لما يعني التلفزيون صور الابتهاج باتهاج مصار الجنوب باستقبال اليهود هم داخلون في عملية سلام الجليل في جنوب لبنان، فقال يا جماعة ما تفتحوش الروح لما اليهود يقابلوا النصارى بالترحيب في جنوب لبنان، كده انتوا بتوقفوا الروح الإسلامية في ايه؟ في المسلمين. فبيقول: لقد وقع تلفزيوننا في خطأ كاد أن ينسف خططنا لأنه تسبب في إيقاظ الروح الإسلامية، ونخشى أن تستغل الجماعات الإسلامية هذه الفرصة لتحريك المشاعر ضدنا، وإذا فشلنا بإقناع أصدقائنا لتوجيه ضربة إليها في الوقت المناسب فإن على إسرائيل أن تواجه عدوا حقيقيا لا وهميا حرصنا على أن يبقى بعيدا عن المعركة. أي نعم. أيضا الحقيقة أن الاقتباسات كثيرة وخطيرة، وأنا أحاول أن أختصر إن شاء الله. هذا رجل يدعى بيرجلون بروستون يقول في ستانلي تيليجراف: إن أكبر خطأ يرتكبه الغربيون هو عدم تفكيرهم بضرورة التدخل العسكري المباشر في المنطقة في حالة عجز الأنظمة عن كبح جماح المتطرفين المسلمين، لأن خطرهم لا يقارن بأي خطر مهما كان. أي نعم. أيضا ديان يقول في خطاب له أمام نهول أمريكا: إن على أمريكا والغرب أخذ العبرة من أحداث إيران التي يمكن أن تهب بشكل مفاجئ في غيرها كتركيا وأفغانستان، وأكد أن عدوه الأول هو الإخوان المسلمون، وأنه في الوقت الذي تشعر فيه إسرائيل أن العرب في فلسطين بدأوا يتمسكون بالاتجاهات الإسلامية المتعصبة فسنقذف بهم بعيدا لينضموا لإخوانهم اللاجئين. كذلك هناك صحيفة في صحيفة جلول المفوس حين هدف يقول: إن ظهور حركة اليقظة الإسلامية بهذه الصورة المفاجئة المذهلة قد أظهرت بوضوح أن جميع البعثات الدبلوماسية وقبل هؤلاء جميع وكالة الاستخبارات الأمريكية كانت تغط في ثبات عميق. مسؤول يهودي يقول أيضا: إن الذي يثير قلقنا هو أن مواقف العرب داخل إسرائيل بدأت تتحول من مواقف مبنية على قاعدة قومية إلى مواقف تستند إلى قواعد دينية، وأنتم مواقفكم لا تستند على دين. أي نعم. ثم قال: إن خطرا حقيقيا بدأ يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط وقسما كبيرا من أفريقيا، وهذا الخطر هو خطر انتشار ثورة إسلامية شاملة يقوم بها متدينون متطرفون. كذلك قال شارون في ندوة في جامعة تل أبيب: ما من قوة في العالم تضاهي قوة الإسلام. شارون السفاح: ما من قوة في العالم تضاهي قوة الإسلام من حيث قدرته على اجتذاب الجماهير، فهو يشكل القاعدة الوحيدة للحركة الوطنية الإسلامية. أي نعم. Thank you. ايضا امريكا تقول امريكا حريصه على عدم سماح الاسلام بان يلعب دورا مؤثرا في السياسه الدوليه. نعم. وتقول بريد الإيكونوميست المتعلق على محاولات السادات والنموري لضرب الدعوة الإسلامية، يقول إن كل محاولات السادات والنموري سيمنع من تسويخ النصار الإسلامي بالأساليب التي يتبعها حاليا تبدو وأشبه ما تكون بمحاولة طفل صغير يضع إصبعه في ثقب صغير في سد كسد أسوان، لأن انهيار الماء المتدفق من آلاف الثقوب الأخرى في السد. أول كيف يعني تصوير الفشل في حرب الإسلام، وهذا حقيقة لأن المحاربون الله سبحانه وتعالى هم حينما يضعون تقديراتهم يرسلون تماما جانب المدد الإلهي لدين الحق. أي نعم. كذلك فيدل كاسترو زعيم كوبا الشيوعي المعروف جلس ساعتين مع دبلوماسي إسرائيلي وقال له يجب على إسرائيل ألا تترك حركات الفداء الفلسطيني تتخذ طابعا إسلاميا، لأن اكتساب هذه الحركات هذا الطابع العقائدي سيجعل منها شعلة من الحماس الذي هو مألوف في المجتمعات الإسلامية، وإن هذا الحماس الديني العربي يستقبل جماعات إسلامية أخرى مما يجعل من المستحيل على إسرائيل أن تصون كيانها. يقول ايضا بعض هذه الجرائد اليهودية ان خبراء الاستراتيجية السياسية الغربيين سوف يثبتون قصر نظرهم السياسي اذا ما تجاهلوا النداءات المتزايدة التي توجهها الاكاديميات والجامعات القوية في العالم الاسلامي من اجل اعادة النظر في المنافع المدعومة للتدين والعودة الى التعليم الاساسية في الاسلام. ثم قال في الجريدة ان العالم الغربي والاتحاد السوفيتي يستطيعان ان يرقب هذه او هذه اي البال هذه الاخرى وهذه النهضة لعالم الاسلامي لو اسيء توجيهه فانه يستطيع ان يزعزع استقرار جزء كبير من العالم. حكيت ايضا الاخوة قريبا قصة لاحد الاخوة المسلمين زار زميلة امريكية كانت تدرس معه في الجامعة، يقول زرتها في مقر عملها في مدرسة من مدارس الاحد تعلم يوم الاحد التلاميذ العقيدة النصرانية. فالمهم لما دخل الفصل كان المدرسة زميلته يعني لم تتكلم كلمة واحدة عن الدين النصراني، وإنما كان الدرس كله يدور حول تخويف الطلبة من الإسلام وتشويهه وتبديل حقائقه ومسح الرعب في قلوب الطلبة من المسلمين المتوحشين. ولما عدت إلى زميلتي وكانت المديرة المسؤولة عن المدرسة سألتها عن هول ما سمعت في الفصل وعن سبب ذلك كله، فقالت أقول لك بصراحة إن الإسلام دين زاحف، وإذا لم نحمي أنفسنا بهذه الطريقة لزحف علينا وأصبح يهددنا ويهدد مستقبلنا في بلادنا. أي نعم. أيضا رجل من هؤلاء يقول أيضا لا أعتقد أن العرب لأوضاعهم الحالية يستطيعون أن يزيلوا إسرائيل من الوجود حتما مع وجود أسلحة يزيدهم خطورة، ولكن الأمر قد يصبح أكثر خطورة بالنسبة لإسرائيل في المستقبل إذا نجح المتعصبون المسلمون في تغيير الأوضاع في الأقطار العربية لصالحهم، ولكننا نأمل أن أصدقائنا الكثيرين سينجحون في القضاء على خطى المتعصبين المسلمين في الوقت المناسب. نكون حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا بيجن واسمعوا ما يقول. إنني لن أطمئن على مستقبل معاهد كامب ديفيد وملحقاتها في مصر إلا بعد أن يتم القضاء نهائيا على الحركة الإسلامية في مصر بشكل خاص وعلى الحركة الإسلامية في كل المنطقة بشكل عام. لقد حملت معي أثناء زيارتي إلى مصر في الأسبوع الأول من شهر أيلول الماضي 83 حقيبة مملوءة بالمنشورات والمطبوعات التي تصدر في مصر ضد اليهود بشكل عام وإسرائيل بشكل خاص، وقلت لصديقي السادات كيف تريدني أن أصدق أنك راغب فعلا في تطوير العلاقات مع إسرائيل بينما تسمح للمسلمين المتعصبين بنشر الدعايات المعادية لليهود وإسرائيل؟ إن صديق السادات أدى اهتماما شديدا بما قدمت له من وثائق تدين المتخرجين المسلمين بالعمل ضد اتفاقيات كامب ديفيد، وأكدت له بدوري أن إسرائيل لا تريد أن تكتفي بسماع تصريحات، وأكدت له بدوري فعلمات، وأكدت له بدوري أن إسرائيل لا تريد أن تكتفي بسماع تصريحات مطمئنة ولكنها تريد إجراءات حاسمة وعنيفة لتأديب قادة الحركة الإسلامية وإيقافهم عند حدهم، وبخلاف ذلك فإن إسرائيل ستظل تنظر بريدة وشك إلى مستقبل اتفاقيات السلام مع مصر، ولقد كان صديق السادات عند حسن ظننا به، يا اللهم احشرنا معه، ولقد كان صديق السادات عند حسن ظننا به إذ لم أكد أغادر مصر عائدا إلى إسرائيل حتى بدأ حملة عنيفة للقضاء على الحركة الإسلامية، وإنني أتمنى له النجاح من كل قلبي في القضاء على هؤلاء المسلمين المتعصبين. إذا يعني معادلة في نهاية الكلام لا يختلف عليها اثنان أن قيام الإسلام حتما يعني الإصاحة بوجود اليهودي في فلسطين. فهما ولهذه العملة واحدة أن بقاء إسرائيل يحفظ صحف الحركات الإسلامية. يقول عمر أبو روس الشاعر الإسلامي وهو يذكرنا لموقف تلك المرأة التي قالت رام وحفظنا فجرد الخليفة العباسي ليس هو لإنقاذها من السجون. يقول يعني هي مش معتقلات ومعتقلات واحدة لألاف ومعتقلات انطلقت من النسوة المساكين في الأرض المنتصرة. يقول رب رام وحفظناه انطلقت من أفواه السبايا الإثمي لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نحوة المعتصمين. لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. أمتي كم صنم مجت به لم يكن يحمل طهر الصنم. يعني الصنم على نجاسته هو أطهر. إذا أمر مهم جدا أيضا من يعني من يتعلق بالموضوع في الحقيقة. ما هو تصور على أساس العقيدة الإسلامية وعقيدة اليهود؟ ما هو تصور الفريقين للمستقبل؟ لأن هذا بلا شك له تأثير خطير جدا في مواقف جميع الأطراف، في مواقف المسلمين وفي مواقف اليهود وحلفائهم من النصارى. اليهود والنصارى يصدقون المثل المعروف عدوي صديقي. لكن عندما يدهم يعني بعضهم لا يفسر كل منهم عن أن مخالف النصارى ليس اليهود على شيء وخالف النصارى وخالف اليهود ليس النصارى على شيء وخالف النصارى ليس اليهود على شيء ونحن كل سبقتنا فليس واحد منكما على شيء. ف يعني الكنيسة التي أعلنت من قبل حروبا صليبية امتدت قرونا لأجل استنقاذ الكفر من المسلمين، مع أن المسلمين أنقذوا النصارى في فلسطين من الذل والإذلال الذي لاقوه من الرومان. ومع أن المسلمين يحترمون المسيح عليه السلام ويحترمون أمه ويقدرونهما. فالكنيسة التي أعلنت حرب صليبية مع على المسلمين لا يمكن اليوم أن تعلن ذلك على اليهود الذين عادوا المسيح وطعنوا في شرف نسبه واتهموا أمه مريم الطاهرة البتول بالفحش والفجور والعياذ بالله. فإذا ما سر هذا الأمر؟ يعني إذا كان شنوا حملات صليبية لعدة قرون ضد المسلمين والمسلمين يعني أذانوا عنهم الظلم والقهر وأنقصوهم ومعروف على كلهم، وفي حين اليهود يشتمونهم ويعني يسبون المسيح ويقولون له والعياذ بالله ابن الزنا وغير ذلك والعياذ بالله، تعالوا نرى عما يقولون. فيعني إذا عرفوا ما هو السر في هذه المفارقة كما يقولون إذا عرف السبب بطل العجب. السر أن هناك نبوءة إنجيلية تتكهن باستعادة اليهود لفلسطين. فاليهود والنصارى يعني يعرفون أن هناك نبوءة، طبعا تعرفون أن النهم هنا يشتركان في الاعتقاد في التوراة. أي نعم، عند اليهود والنصارى اعتقاد في موقعة تقع في فلسطين، موقعة تسمى الهرم جدا، الهرم جدا موقعة ستقع كلاهما يجمع على انها ستقع، وان هذه الموقع اذا حصلت سينزل المسيح في الرجوع الثاني او المجيء الثاني للمسيح، يسمونه المجيء الثاني، والمسيح سياتي مره ثانيه. فالان نحن كلنا نتفق على انتظار شخصيات معينه. اولا المسلمين يعتقدون ان المسيح عليه السلام سياتي، والمهدي طبعا بجانب المهدي كما هو معروف، المسيح سيعود مره ثانيه سينزل من السماء حاكم بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف التفاصيل التي جاءت في السنة المطهرة بصفته عبدا رسولا، لكن هذه المرة متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقاتل اليهود والنصارى ويقضي على الشرك كما سنبين إن شاء الله. النصارى يعتقدون أن هناك مسيحا سوف يأتيهم، مسيح سوف يأتيهم، يعني هو الذي يحكم أو يقيم ملك داود، وهو يعني من خلال من القدس العاصمة المقدسة ومن الهيكل سيحكم العالم كله، مملكة داود من جديد. واضح؟ النصارى كما ذكرنا أيضا يعتقدون المجيء الثاني للمسيح، فهم متفقون على أن لابد من وقوع معركة الهرم جدا أولا ثم يفترقون بعد ذلك. هؤلاء يقولون سيأتي المسيح، وهؤلاء يقولون سيأتي مسيحا آخر له صفة أخرى. فما عند اليهود والنصارى عن موقعة الهرم جدا يحتمل أن يكون من بقايا نبوءات الأنبياء السابقين الذين أخبروا يعني قومهم مثلا عن الدجال وأشياء مستقبلية. اليهود رفضوا المسيح الحقيقي اللي هم ينتظرون جاءتهم من قبل اللي هو عيسى عليه السلام، لكنهم رفضوه وكذبوا به، فهم ينتظرون خروج المسيح هو النبي الذي بشروا به. فسمة الله سبحانه وتعالى ان من اعرض عن الحق يعوض عنه بالباطل، من اعرض عن الحق يعوض عنه بالباطل. ف فلما رفضوا المسيح الحقيقي وكذبوه أبدلهم الله الدجال الأعور وعلى يديه تكون نهايته، على يد الدجال مسيحون منتظر ستكون نهاية اليهود. فالدجال كما جاء في صحيح مسلم الدجال يهودي، الدجال من اليهود يتبعه 70,000 من يهود الأصبهان اللي هي مدينة شهر الثامن الآن في إيران، أي نعم تسمى اليهودية. أما النصارى فهم ينتظرون عودة عيسى، طبعا عودته بالصفة والعياذ بالله إن هو إيه؟ إله، نعم، وهو لن يخرج لهم، لن يخرج أما النصارى فهم ينتظرون عودة عيسى، طبعا عودته بالصفة والعياذ بالله إن هو إيه؟ إله، نعم، وهو لن يخرج لهم، لن يخرج لهم بل سيخرج عليهم فيقتل خنزيرهم ويكسر صليبهم ويضع الجزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام. ولذلك قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن به قبل موته. إذا قلنا إن الهيئة تعود على المسيح فهي تؤكد انتحار النصرانية ونهايتها أيضا على يد المسيح عليه السلام. المسيح يتصور النصارى ما هو المسيح؟ هذا المسيح اللي هم بيعتقدوا فيه طبعا معاذ الله مش المسيح رسول الله عليه السلام، لكن نقول المسيح الذي يعبده النصارى الان والذي يعتقدون انه سياتي مره ثانيه مسيح كذاب اخو المسيح الدجال. لماذا؟ لانهم يعتقدون انه دعاهم الى عباده نفسه وامه وانه ثالث ثلاثه وانه الله او ابن الله، وان هذا وهذا بلا شك هذه الصفه هو اخو المسيح الكذاب لو كان له وجود، وطبعا ليس له وجود. فان المسيح الكذاب الذي ينتظره النصارى يزعم انه الله وهم في الحقيقه اتباع هذا المسيح. هم يعتقدون انهم سيحكمون العالم اجمع بملك اسرائيل، وهذا السر في اختيار فلسطين بالذات بجانب يعني بسبب موقعها. لذلك بيجن كان يرفع شعارا حتى يجتذب الاسرائيليين النصارى، يقول الشعار الوقوف ضد اسرائيل هو وقوف ضد الرب. يقول حتما لنا موعد مع اليهود، حتما سواء ان هلكنا نحن فكل من عليها هلك، ان هلكت اجيال هذه سنه، ولكن حتما في النهايه لنا موعد مع يهود في المذبحة الكبرى. فما هي هذه المحكمة المذبحة الكبرى؟ مذبحة سيلي فيها دم غزير لم يكن كالدم اليهودي الذي يعتبرونه الآن دما نادرا، نحن الذي ينزف منا ماء والذي ينزف منه دماء غالية الدم اليهودي السامي يعني هذا يعني نادر يعني. نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى احتبى اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل. اذا هي مذبحه عظيمه لم تبقي من اليهود احدا. اي نعم. فاذا قيل ما الذنب الذي ارتكبوه؟ نحيل من يسال هذا السؤال على الشنائع التي فعلوها مع ضد الله وضد انبياء الله وضد عباد الله وضد البشريه كلها. عن ابي حواله الازدي رضي الله تعالى عنه قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على راسي او على هامتي ثم قال يا ابن حواله اذا رايت الخلافه قد نزلت الارض المقدسه فقد زالت الزلازل والبلايا والامور العظام والساعه يومئذ اقرب الى الناس من يدي هذه الى راسك. هذا الحديث يعني صحيح، يعني معناه انه ستنزل دوله الخلافه في ارض بيت المقدس والامور العظام التي منها الدجال سيبني وقتها عند مجيء الخلافه. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه معروف مرفوعا عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمه، وخروج الملحمه فتح القسطنطينيه، وفتح القسطنطينيه خروج الدجال. ثم ضرب يده على فخذ الذي حدثه او منكبه ثم قال ان هذا لحق كما انك هنا او كما انك قاعد. المقصود عمران بيت المقدس خراب يثرب، يعني عمران بطل البيت المقدس بيقول قيام الخلافه المشار اليها في قوله اذا رايت الخلافه قد نزلت في الارض المقدسه. طبعا ويكون قبل خراب يثرب وقبل الملحمه الذي يحتمل احتمالا كبيرا جدا انها هي موقعه الهرم جدا، يعني كل منا مقتنع بهذا. ورجل مثلا كان الناس المعتقدين بهذا اعتقاد صارم، وبنى كل السبقات على اساس انهم يهيئون الجو الان للملحمه الكبرى التي هي موقعه الهرم جدا. نعم. فاذا لم تقوم الخلافه في القدس قطعا وهي العاصمه، يعني لم تكن في حاله ان تكون هي العاصمه الموحده او الابديه لبني اسرائيل. هذا فيما يتعلق بالمستقبل. واخيرا انا اعتذر طبعا عن هذه الاطاله لكن لان ليس فرصه ان نقصف الموضوع باختصار شديد، يعني فلسطين لن ينقلها الا المسلمين أبدا مستحيل. على مليون مصريين اشتراكيين أي يعني اتجاه غير الإسلام لن ينقذ فلسطين إلا الإسلام كما حصل من قبل مرارا وتكرارا. فالحركة الإسلامية هي عبارة عن خميرة النهضة في جسد هذه الأمة. مهما وصل لحال صعب هي الخميرة التي تتنمي خلاياها وتستعد لإيقاظ هذا المال. هي الملأ يعني الأمل الوحيد أن تصل الأمة إلى أن حلف الإقلاع من هذا الوحي الذي هي فيه. نعم. ثم يعني نقول نحذر المسلمين عموما من تصديق الإسرائيليات. الإسرائيليات ليست فقط الإسرائيليات التي تتبادر إلى أذهاننا إذا تحدثنا عن الإسرائيليات في الأحاديث وفي كتب التفسير وكتب السيرة وغير ذلك. الإسرائيليات هذه الإسرائيليات القديمة هناك إسرائيليات معاصرة أوهام يعني يحرص اليهود على نشرها للسيطرة على قلوب الناس، كمثلا قصص المذابح التي اخترعوها في موضوع المانيا والمبالغة في ذلك في هتلر مذابح هتلر. واضح هذه إسرائيلية من الإسرائيليات يدخل لها حتى يعني يصدقها الناس وتخدم يعني أغراضهم. مثلا من هذه الإسرائيليات أن جيش إسرائيل هذا الجيش الذي لا يقهر، الجيش الذي لا يقهر. اليهود يعطون الإنسان الشجاعة بدون أدنى استحقاق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أطلعنا على خفايا صدورهم وعلى جبنهم فلسنا في حالة لجمع المعلومات عنهم وعن تركيبهم النفسي. نحن نجزم بأن اليهود أجبل خلق الله، يقول تبارك وتعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يعني هم أحرص من المشركين. طيب إذا كان واحد يحرص على الحياة فما هي النتيجة الطبيعية لذلك؟ بالتالي لا يحب الموت ولن يتمنوه أبدا لما قدمت أيديهم. ثم هم أيضا جمناء، يقول تبارك وتعالى لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إذن لماذا فر العرب من أمام اليهود فرار الأرانب في مسابقة اختراق الضاحية؟ الجواب أن الذين أن الجيوش الإسلامية لا نقول العربية ظلمت ولم تدخل حتى الآن في حرب حقيقية ضد يعني ضد اليهود فالجيوش لم تقاتل بسبب القيادة، فالجيش لم يفر بل هو كل ما اليهود ماذا يفعل الجيش إذا كان كل الطائرات الغطاء الجوي ضربت وهي على سطح الأرض. لذات المثال عملي واضح، يعني الجيش المصري حينما أتيحت له فرصة حقيقية مع أنها محدودة يخف ماذا فعل الجيش المصري في في في حرب رمضان في 73 ماذا فعل؟ لم يفر ودمر خط برليد في ساعات قلائل وعبر أخطر حاجز مائي محصن في تاريخ الحروب كلها. في الأربعة يعني أو في الأيام الأولى من الحرب قتل أو قتل الجيش المصري 10,000 يهودي 10,000 يهودي قتل. وبكى ديان وهو يبث بصوته هذه الكارثة التي أصابته، بكى في الإذاعة وهو يحكي يعني بسالة وجهات المصريين المسلمين. ومن يعش سوف يرى حينما يحين موعد القادم مع اليهود بإذن الله تبارك وتعالى. فالحقيقة أنا يعني أحرص أيضا أن آتي هنا بشهادة، ما أقول يعني معاذ الله تعصبا للمصريين، لكن أقول يعني هذه صفة المسلم في كل حال من الأحوال في أي مكان في العالم. نابليون بونابرت لما فر من مصر هاربا من القاهرة إلى الإسكندرية، من الإسكندرية استخلى باخرة حملته إلى بلاده، مجرد ما ركب في الباخرة قال لم أكن أعرف أن الإسلام قوي بما يحمل علماؤه في صدورهم وعقولهم. هذا نابليون بونابرت. يبدو أن القرآن الذي يحملون قوة عليا لا تقهر ولا تهزم، وما الوضع قدمه في فرنسا حتى صرح لمستقبليه قائلا لهم ما زلت حيا أمارس حياتي لأنني تركت المسلمين في مصر دون تدخل أكثر، أعتقد أنني لو تدخلت أكثر من هذا لما عدت إلى فرنسا إلا جثة وربما لا أعود ولا حتى جثة. أحمد الله أنني لم أكن موجودا في العصر الذي كان فيه نبي الإسلام يقود المعارك ضد أعدائه، وإلا كنت قد يعني كان ناوي لو عاش عصر الرسول يحارب ويعود الليلية يعني مش يقول ربنا يهديه للحق. يقول أحمد الله أن لم أكن موجودا في زمن في العصر الذي كان فيه نبي الإسلام يقود المعارك ضد أعدائه، وإلا كنت قد هزمت بجدارة، فإنه إذا كان هذا حال أتباعه فكيف به هو عليه الصلاة والسلام. ثم يقول لو أن القادة العسكريين يتمسكون بما بدأهم مبادئهم كما يتمسك رجال مصر بدينهم لأصبح العالم ميسي لو كنت قائدهم. فهذا هو الجندي المصري، ما أقول المصري، المسلم، المسلم عبد الله المصري، يا عبد الله أو يا مسلم. فهكذا ما حرر فلسطين إلا المسلمين، لم ينقذها ولم ينقذها إلا الإسلام، وهذا هو سبب الحرب على الإسلام. في سنة 1990 سقطت بلاد الصليبيين، من الذي حرر؟ عماد الدين زنكي، وهو من أصل تركي، استشهد سنة 541، أو ندعو الله أن يكون من الشهداء ويتقبل. وصل بعده ابنه نور الدين زنكي الذي نقل لحسن سيرته وعدله بثابت الخلفاء الراشدين حتى يعني قتل سنة 69 و500 من الهجرة. ثم استلم الراية بعد ذلك صلاح الدين الأيوبي، ما هو صلاح الدين؟ كردي، كردي هزم الصليبيين شر هزيمة في حطين سنة 583 هجرية. في سنة 641 سلم الملك الكامل القدس لملك الفرنج، فاستنجد الملك الصالح الأيوبي بالخوارزميين وهم ليسوا عربا، فحرروا القدس سنة 642. في 656 سقطت دار الخلافة وتقدم تطار، فتصدى لهم زيبر وقطب في عين جالوت، وليس عربيين بل مسلمان، لأن جنسيتنا هي عقيدتنا. كذلك حكمت تركيا الأرض المباركة بالإسلام 4 قرون، ثم حصلت بعد ذلك القاتلة الكبرى. أي نعم. يعني الحقيقة مرضنا وآفتنا هي الوهن، كما قال النبي عليه السلام: ولا يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. تذكرون في حرب الخليج وزير خارجية بريطانيا قال إيه في التصريح؟ We want our part of the cake، نريد حظنا من القطعة من التورتة. يعني بيقسموها في إيه في حرب الخليج؟ ادونا حظنا، يقولون أمريكا مش هتريد نصيب الأسد، نريد حقنا أو حظنا. واضح؟ فالمهم يعني فيقول عليه السلام: الفضيل الدكتور عمر عبد الرحمن، نحن نختلف معه في كثير من الاشياء، وفي يعني هناك تحفظات على اسلوبه عموما يعني، لكن هذا لا يقطع ولايه الاسلام طبعا، و يعني اثناء الذي يستحق كل العالم الغربي الان او امريكا واليهود في الحمله الشديده، خايفين من اثنين، خايفين من اثنين، من واحد يعني ابتلاه الله بحبيبتيه فهو اعمى الدكتور عمر، ومن واحد مشلول هو الشيخ احمد ياسين حفظه الله، من واحد أعمى واحد مشهور، خايفين منهم. واضح في العالم كله كما ترون. فكل العالم الآن يرتج بسبب اثنين بهم هذا الامتحان الذي امتحنه والله به، ورجو أن يكون من الصابرين. واضح. ويقول على الشيخ أحمد ياسين: لا يتحرك فيه سوى رأسه، لا يتحرك فيه سوى رأسه فقط، كل جسم قادر غير قادر على الحركة، وهو في الحقيقة يحرك أمة، يحرك أمة. فلماذا يخافون يعني هذين الرجلين وامثالهما ولا تتحرك منهما شعره خوفا من جميع القاده العرب بجلوسهم؟ لماذا؟ لان هؤلاء اصحاب العقيده، لا اصحاب القصيده ولا اصحاب العقيده، هؤلاء اصحاب العقيده، لذلك يخافون منهما، مع انهما بهذا الحال. فندعو الله ان يجعل جميع حكام المسلمين مثلهما حتى يعز العرب والمسلمون. نعم. طيب يعني اذا كان المخرج هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وما ترك قوم الجهاد الا ذلوا، فالسؤال اين امريكا واين الغرب؟ ماذا نفعل مع امريكا ومع الغرب؟ نقول ان لو كان هذا من 10 سنوات مضت لكان فعلا شيء مستغرب او مثلا، لكن انظر الى امبراطوريه الشر، امبراطوريه الاتحاد السوفيتي الهامش في الايام الماضيه، الجيوش تقتل بعضها الان، الجيوش تقتل بعضها ويعني وتمزق شر الممزق، وصارت الشيوعيه عقيدتهم الخبيثه صارت كالافيون، محرمة كالأفيون بعد أن كانت عقيدتهم المقدسة. فالله سبحانه وتعالى الذي قتل الجبار الشيوعي على يد مجاهدين الأفغان على بعضهم وقلة عددهم وعددهم، قادر على أن يقتل الجبار الرأسمالي. وأبشروا فإن والله يعني أمريكا والغرب تنهار من الداخل انهيارا مريعا، لكن ما كان أحد يحس به، انهيار كامل. يعني جيش أمريكا معزز بمن؟ معزز بمن تعرفونه؟ كلينتون يعني يدخل في الجيش الأمريكي حتى يعز الجيش الأمريكي يعني الشباب هؤلاء الناس. والله فمثل هذا الجيش يعني ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يهزمهم بكفرهم وبشركهم، فما في شك يعني لا يعني الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، نحن ما ندري ماذا عند الله سبحانه وتعالى. فيمكن الله سبحانه يسلط على هؤلاء الغربيين وامريكا عذابا من عنده يمزق اتحادهم ويذهب قوتهم. يمكن ان يقلب العقليه الحاكمه الان في امريكا بعقليه اخرى عقليه هتلريه يعود هتلر من جديد ويقول للمسلمين خذوا حريتكم مع اليهود وخلصونا منه. يمكن ان ينخفض ويخرج صلاح الدين من جديد مستعينا بالله تبارك وتعالى ضدهم. الله سبحانه وتعالى اذا اراد امرا هيأ له اسباده. يعني موضوع حصول محن في طريق الأمر شيء طبيعي. لا مؤلم قسمة واندخلت ثم عادت جديد يعني كما والأمثلة يعني كثيرة جدا. يعني بولندا قسمت عدة مرات ثم عادت من جديد. أي نعم. يعني الحقيقة المدينة التي كنت أريد أن أذكرها الحقيقة يعني من المفروض أنا نذكرها هو دور الإخوان المسلمين في حرب فلسطين. يعني اليهود كانوا يرتعدون إذا سمعوا أن هناك فرقة أو كثير من الإخوان المسلمين قادمة لجهادهم. ما في شك أن هذا من المآثر العظيمة جدا للإخوان في ذلك الوقت، مع أنهم كانوا يقتلون تحت راية الملك طبعا، لكن يعني اجتهدوا بحسب ما يعني يستطيعون ويقرون عليه في تلك الفترة. يحكي بعض العلماء يعني مهينا من هذه المنازل يقول لقد كانت كتائب الاخوان التي خرجت في الجهاد ثمنا رائعة في التجرد والاخلاف الجهادية والسفانة في سبيل الله. يقول أضرب مثالا كما حدثنا الدكتور احمد الملك قال كنت مع البنا اذ دخلت عليهم رأتان تصيحان تقولان يا بنا انت آثم لانك تاخذ اولادنا وتريدنا ان ناكل الطوب والتراب. اذ كان عماد عايشين فدان من الارض يضره ثور وحمار فقام ابن عبد السلام عجلان وبعثهما وهو الان في السياره في امام باب دار الاخوان متوجهه الى فلسطين فارسل اليهم بنا وقال له نحن لا نريدك ان تذهب الى فلسطين واذا بعبد السلام يستشير ولا بنا. ويرد على البنا بقوله ان كنت تظن انني ذاهب الى فلسطين لارضائك فانت واهم فانا ذاهب لنيل الشهاده في سبيل الله ودخول الجنه. ثم خرج من دار الاخوان وركب السيارة فأمر البنا بإنزاله من السيارة فنزل فركب عبد السلام في المواصلات العامة. وكم كانت دهشة الإخوان إذ وجدوه ينتظرهم على القنطرة فاضطروا لأخذه. عرض على كتيبة الإخوان التي مع أحمد عبد العزيز رواتب من الجامعة العربية نعطيهم رواتب المقابل الجهاد فردوا جميعا قال لا نريد رواتب. وقال الدكتور احمد الملك لقد ارسل وراءنا سليمان عزمي باشا مدير الهيئه الاحمر المصري وقال اقسم ما شئت من المرتبات لاننا اعلنا في صفه نقل الاطباء مرايات ومغريه فلم يتقدم احد. فقال احمد الملك كنا ثلاثه اطباء من الاخوان انا والدكتور حسان حسفوت والدكتور خطاب فكنا لا نريد الا الطعام والمأوى. فقال ولكن انا يكتب لكل طبيب دية فسلموا عند استشهاده ولم يريد ثم سلموا الثلاثه اوراق الدية وقيمتها 3000 جنيه مصري وكان للجميع انذاك دية كبيره يعني بغيش كان سلم مليون واحد. فكتب الدكتور الملط ديتي تسلم لحسن البنا وعندما رد الملط حسن البنا افصح له بان ديته تدفع له فانفرج باكيا وشاركه البكاء مصطفى الزراعي رحمه الله تعالى. من مواقف العزه النادره ايضا في هذا الزمان حقيقه مواقف الافغان هداهم الله والف بين قلوبهم. الاخوان من الشعوب التي عندها عزه وكرامه فذه ونادره لا يكاد يسمع لها يعني تذكر امثالها الا في تاريخ المسلمين. يقول الدكتور عبد الله عزام رحمه الله وان كنت انسى فلا انسى موقف الاخ احمد شاه الذي عقد صفقه سلاح مع تاجر اسباني وبعد ان تمت الصفقه طلب التاجر الاسباني من احمد شاه ان يوقع على ورقه يتعهد فيها الا يستعمل السلاح ضد اليهود فرفض والغى الصفقه. فقال التاجر وهل تريدون استعمالها ضد اليهود؟ قال لا ولكنك تريدون ان اوقع على ورقتهم اتعهد فيها بايقاف حرب شنها رب العزه على اليهود من بضعه عشر قرنا. والغى الصفقه وعاد فقال التاجر لا رايت شعبا اعز منكم غير فخركم. اي نعم. فنحن يعني مع وعد الله لا مع وعد بلفر. كذب بلفر وصدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اخيرا نضطر ان اتي بمثالين. مثال على يد طفل حتى يعني نهتم بتربيه ابنائنا ان هؤلاء هم الامل التي تفعلها ثم في هؤلاء الاجيال القادمه ان تنقذ اولا من مؤامرات اعاده غسيل او غسيل المخ واعاده صياغه العقليه للمسلمين لتربيه السيد اليهودي او سيدهم اليهودي. والامر الثاني نقتبس من عدو من اشد اعداء الاسلام شهاده نكتب بها الكلام ونحن مضطرون الى هذا. فان عند زعمائنا نظره لا توجد ابدا في هذا الباب فنحتاج ان نقتبس من ابائنا. تحكي والدة احد المعادين ويخونكم بعدين الان مازالوا الان في مرض الظهور الان في الحر وفي البرد يعانون هذا العناء لاجل انهم يقولون ربنا الله. نعم. تقول والدة احد المعادين يدعى محمد ابو شلبك كان لها ابن اخر اسمه عبد الله في السجون في فلسطين المحتله. تقول هذه الام عندما توجهت لزياره ولدي عبد الله في سجن جنين حضر طفل لا يتجاوز الخمس سنوات لصحبة والدته لزيارة والده المحكوم عليه بالسجن لانتمائه لحركة فتح. وقد أذهلني حديث الطفل لوالده حيث بادره بالقول. أول الولد ما رأى أبوه في السجن قال يا بابا حماد خطفت بنديا وقتلته واليهود أبعدوا منه 415 شخصا وأنا بدي أصير حماد. الولد أول ما قابل ألاه أبوه قال له هذا يا بابا حماد خطفت جنديا وقتلته بدون نشر الأخبار واليهود أبعدوا منهم 415 شخصا وأنا بدي أصير حماد. وهنا تغير لون والده وطلب منه أن يسكت لأن طبعا في رقابة من اليهود. إلا أن الطفل أصر على الحديث وترك والده وهو يبكي ويردد حماد. وأخيرا لأن عدونا يعرفنا كما ترون وللأسف نحن لا نعرف شيئا عن عدونا ونحن أيضا لا نعرف أنفسنا نضطر لهذا النوع من الاقتراف ونرضى في نهاية كلامنا جنوش ديان واعظا لنا للأسف لأننا لا نجد في حكامنا من يصلح. يقول موسى ديان يعني تقول القصة لقي وزير الدفاع الإسرائيلي في إحدى جولاته شابا مؤمنا في مجموعة من الشباب في حي من أحياء قرية عربية باسلة فصافحهم بخبث يهودي غادر غير أن الشاب المؤمن أبى أن يصافحه وقال له أنتم أعداء أمتنا تحتلون أرضنا وتسلبون حريتنا ولكن يوم الخلاص منكم لابد آت بإذن الله لتتحقق نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاتلون اليهود أنتم شرقي النهر وهم غربي. فابتسم ديان الماكرك وقال حقا سيأتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض وهذه نبوءة نجد لها في كتبنا أصلا ولكن متى؟ إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه ويحترم دينه ويقدر قيمه الحضارية وإذا قام فينا شعب يرفض تراثه ويتنكر بتاريخه عندها تكون لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل. أقول أخيرا ولا تعلمن نبأه بعد حين وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال تقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذا الحديث الشريف المتفق عليه وبالتالي فهو في أعلى درجات الصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا آخر غير الذي قيل منذ تقريبا ربع ساعة أو دقائق معدودات في ذلك الاتفاق المسخ الذي حصل بين المنافقين وبين اليهود والنصارى. فالنبي عليه السلام يقطع ويجزم أنه لا يمكن أبدا أن يقع ما يحلو به اليهود من ما يسمونه السلام أو الأمان أو الراحة أو الاستقرار لا يمكن أبدا أن ينعموا بهذا أبدا. فنحن قد تعودنا أنه مهما وصل المسلمون في حال من الضعف أو الهوان فإنه لابد أن تعلو كلمة الله تبارك وتعالى. يعني في وقت من قبل سرقها الصليبيون واحتلها الصليبيون ما يقارب يعني 100 سنة ومع ذلك استرد المسلمون وحرروها. كذلك الآن ما مضى يعني أزيد من نصف قرن على احتلال أو سرقة اليهود لفلسطين فحتما وجدما سيقع ما أخبر به الصادق المصدوق، ولن تنجح أي شيء من هذه الاتفاقات. هذه عبارة عن بداية جديدة لنوع جديد من البلاء والكرب على اليهود وعلى أعوان اليهود. فمنذ لحظات قليلة يعني نضجت الطبقة الأخيرة التي أعدت يعني في الأسابيع الأخيرة، وسمعنا يعني وزير خارجية اليهود يقول يعني بأعلى صوته وهو يقتبس يعني فقرات من التوراة، يقتبس فقرات من التوراة ويدعو بأدية أيضا يقول للحاضرين جميعا كلوا خلفي آمين، التي يقولها بالعربية والعبرية والإنجليزية بنفس الحروف آمين، فردد الجميع خلفه آمين وهو يدعو ويقول لهم تعالوا نصلي جميعا، يصلون يعني صلاة جماعة على طريقته مما فيهم ياسر عرفات وإخوانه. فالرجل الكافر المجرم يوضح يعني او يصرخ باعلى صوته ان القدس عاصمة ابدية لاسرائيل، عاصمة الى الابد لاسرائيل، هذا قطعا لن يكون، حتما ستعود فلسطين حتى لو نقولها ونحن في اشد حالات الضعف تماما، كما كنا نجزم ان القسطنطينية سيفتحها المسلمون، بل صارت هي عاصمة الدار الخلافة يعني لسنوات طويلة وحماد يعني طويلة، وبناء على الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حينما اخبر ان المسلمين سيفتحون القسطنطينيه، حينما سئل اي المدينتين يفتح اولا، يعني هي تفتح حتما، لكن المساله في الترتيب، فقال عليه السلام المدينه التي بها العراق ستفتح اولا يعني القسطنطينيه، وقد كان بعد ما يقارب يعني 8 قرون تحقق وعد الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وعده عليه الصلاه والسلام، كذلك روما ستفتح، يعني معناها هو ايضا تفتح لكن متى الله اعلم، يعني عاصمة ايطاليا وعاصمة الذي فيها الفاتيكان ستفتح حتما، هذا نؤمن به كما نعرف اسم ابدا وكما نعرف ان الشمس تطلع في الصباح ان شاء الله، كذلك ايضا نحن نجزم ان فلسطين ستعود وان المسلمين سينتصرون على هؤلاء اليهود وعلى هؤلاء يعني النصارى، فحينما نجد هذا الحديث يقول ان القدس عاصمة ابدية للدولة اليهودية، اذا ماذا بقي في فلسطين؟ يعني ماذا بقي لو اخذنا كل فلسطين فلم ناخذ القدس؟ ما لها اي قيمه ولا لها اي وزن، ولذلك يعني ووجدنا في نفس الوقت عرفات الذي مات اليوم وسيعلن عن وفاته بعد الله عليه، تماما ذكرت يعني هذا الموقف في سنه 67 لما قلق عبد الناصر، ثم تاخر يعني اعلان وفاته عده سنوات في 28 سبتمبر سنه 71 او 70 مش مشكله. فاستعمل هذا السؤال قالوا عبد الناصر مات في 7 يونيو 5 يونيو 67 واعلنت وفاته في هذا التاريخ. فهو في الحقيقه قد مات اليوم هذا الخبيث المسمى ياسر عرفات، يعتبر مات لكن ربما يتاخر اعلان الوفاه تماما كما حدث بالنسبه لعبد الناصر وامر به. كذلك نفس الكلمه قيلت في حق السادات لما وقع على نفس المنظره التي وقع عليها اليوم، نفس اتفاق قبل داوود هذا في التاريخ المعروف، ثم قال لكن تأخر على الوفاء حين قبض الله تبارك وتعالى. فلا بد ان نصدم جميعا ولا ننخدع، المفروض اننا نكون الان قد صار عندنا رصيد من الوعي بتحليل الامور وعزمها الى اسبابها الحقيقيه. ربما من قبل كان الامر فيه صعوبه، الان الامور صارت واضحه، كل العالم اليوم يتكالب على الاسلاميين ان يستأصلوا شأفة الاسلام في نفس هذا الاحتفال الذي يسمونه تاريخيا منذ يعني من حوالي 30 دقيقة. كان وزير خارجية روسيا جاء الدور لينقي كلماته، فتكلم الخبيث وأطال حتى أمن المستمعين وقال له أنا أذكركم بما يحصل في قد زرت طاجيكستان قريبا أو بالأمس، ويقول أذكركم بما بخطر الأصولية الإسلامية وبخطر التعصب الديني والإرهاب إلى آخره، يعني فإذا بنشوفها الرؤية في الرقص بين ما يفعلونه الان ويفعلونه اليوم وبين الاسلام، فالحقيقه كل هذا عباره عن حرب عالميه موحده ضد الاسلام الان. يشترك فيها اليهود والنصارى والمنافقون يعني اعداء المسلمين. فالهدف الحقيقي هو القضاء على تطرف الاسلام، فهذا وزير خارجيه روسيا منذ لحظات قليله يقول في نفس الاحتفال ويذكركم ويحذركم من خطر التطرف الاسلامي. بريطانيا بالامس بالامس اليتها الى الدويله او هذا الكيان المسخ الذي سيعطونه للفلسطينيين، وهذا نوع من البلاهه في الحقيقه، نوع من البلاهه كيف يفكر هؤلاء الناس ويتصورون انها يقول لك قدس على طريق التنازلات في الحقيقه. المهم يعني بالغاية تقول سنمد هذا الكيان الفلسطيني بأرقى الأساليب التكنولوجية لمواجهة الإرهاب فكل هذا الموضوع هو حقل تحريك الموقف وإرضاء يتوقف من أجل القضاء على المقاومة الفلسطينية الإسلامية مثلا حركة حماس وهذا من الجهاد الإسلامي. فهذا هو المقصود أساسا وهذا هو أشد الأخطار على يعني اليهود. فهم غضبوا بهذا الكيان المكر وهذا المهرجين يتعرفات وأعوانه على أنه أخف خطرا من يعني هذه وصلنا إلى ضرب المسلمين بأيدي أناس يحملون أسماء المسلمين سيكون أسهل وأخف عقبة من أن تحصل مواجهة كما يحصل أنت في الصومال وكما حصل في الخليج وكما حصل في أكثر من بقعة الوقاع العالم الثاني. ففي الصومال مثلا الآن انظر إلى الضحايا الصومالات التي تحصل هم المسلمين فيشكلون قوات الأمم المتحدة من بلاد إسلامية سواء نيجيريا أو باكستان أو مصر أو غيرها فيكون الجنود الذين يضربون المسلمين لصالح أعداء الإسلام هم مسلمين فالمسلمين يقتلون المسلمين إذن هم الكاذبون في النهاية. كلامي كما حصل أيام الخائن الأول الملك عبد الله في الأردن حينما أيضا يعني أريد دماء الآلاف من المسلمين في سبيل بريطانيا ولم تطق قطرة واحدة من الدم الإنجليزي. كالعادة دائما نحن نقود الحرب ونحن الذين يعني نضحي بأموالنا وأرواحنا وبمائنا في سبيل أعدائنا. فانظر كيف العالم الغربي كل مقدم هذه الدولة لك أو الكيان هو مائة دولة ولا دولة حتى عبارة عن حكم ذاتي ما له أي قيمة ولا رأي ولا هو يعيد على الإسلام والمسلمين. يعني حتى هذا الكيان حتما لابد أن يكون كيانا عالميا لا دين له لا يقول أبدا هذا كل واحد يتكلم سواء كلينتون أو غيره من اليهود أو النصارى أو الملاحدة يتكلم يهود أو نصارى يقتبس من التوراة من الإنجيل الإنسانيين في وضع آخر مستحيل حتى أن يعني يربطوا نفسهم مثل الإسلام والإسلام منهم يعني برامج. فهذه بريطانيا تقول سنمد هذا الكيان الفلسطيني بأرقى أساليب تكنولوجية لمواجهة الإرهاب طبعا مواجهة الإسلام. فنحن تعودنا أن نسمع أن الإرهاب صار مرادفا ل يعني الإسلام. كذلك التصريح الجديد لأمريكا بالأمس تقول نحن الآن سنفكر ننشط يعني في حل المشكلة الأولى مع سوريا وقالوا انظروا إلى الخطر القادم الآن يقول نحن مستعدون لأن نرسل قوات إلى الجولان. لم يعني هذا خطر أكبر لأن إسرائيل لما تنشر قواتها في قطاع أوسع الأمر هي نفس قوة إسرائيل لكن مسألة القوات الأمريكية من الشمال وقوات في الخليج ومعروف أن الهدف أساسا من هذا الانتشار في المنطقة الإسلامية كلها هو الاحتياط لقيام أي كيان إسلامي حتى يتم ضربه فيما به والتربص بأي يعني دولة إسلامية تكون في هذه المنطقة هذا هو المطلوب لجلب السيطرة على منابع يعني البترول كما هو معلومتان لأن كل الحكومات التي تفكر الآن بأنها لها دور كان لها دور عظيم في إنجاز هذا الاتفاق نقول يعني لن نغمقكم حقكم أنتم لستم مسؤولين فقط عن إنجاز هذا الاتفاق أنتم مسؤولين عن المصيبة والكارثة بأكملها من أولها إلى آخرها. وصرح القائم خرج الإنجليز الحمر وبقى الإنجليز السمر فنفس الشيء كان سيأكل اليهود من غزة وريحة لكن سيأكل من يعني والله تعالى أعلم كما تشير المؤشرات إلى من يريد أن يضرب الإسلام في الصليب ويكون هو اليهود الذي يضرب ذلك اليهود والنصارى يعني إخواننا المسلمين في فلسطين. فالقضية ليست حقيقة غزة وريحة كان هي قضية إسرائيل الكبرى التي تخطط الأعداء لإقامتها على أنقاض الإسلام هذا حتما لم يكن كما تعلمون. وكل تحركات أمريكا ناشئة عن اعتقاد موجود عند النصارى واليهود في انه لابد ان تقع موقعة في بلاد الشام هذا عقيدة رقيقة عند الاجيال الثلاثة عندنا في المسلمين وعند اليهود عند النصارى. هناك اعتقاد ان هناك منحنة كبرى كما سماها النبي عليه السلام تقع في الشام وسيكون الامر في النهاية يعني النصر للمسلمين باذن الله لكن الله تعالى اعلم. لكن هذا ما نطق به الصالح المنظور كذلك هم يعتقدون ان هناك هذه المعركه المسماه بالهرم جدا موقعة الهرم جدا التي نحن نسميها الملحمه واضح والتي يكون بعدها مباشره خروج الدجال والفتن التي تسرى يعني يقولون البقيه تاتي والحياه يخدعوا الناس الان حتى يتقبلوا الصدمه الاولى ويقولون لهم يعني كما يقولون عن الصدمه عن الصدمه الاولى يهونوا الناس عن المصيبه على الناس الان يقولوا احنا فقط بسقط ذلك والبقية تتأذي اي بقية في نفس الوقت يعلن جميع زعماء اليهود بأعلى توصيل ان القدس عاصمة اسرائيل موحدة الى الابد والتالي تجاهل تماما يعني كلمة القدس مسلسل التنازلات هو الذي لم ينتهي يعني البقية تأتي يعني بقية التنازلات وبقية الضعف وبالذات المهر الذي تتقدمه هذه المنظمة او هذه الكيان المكر فالمهر الذي تقدم ليخطبه ضد اسرائيل هو دماء المسلمين. هذا شيء نكاد نقطع به، ولعل هذا مما اتفق عليه الايام، ونسال الله سبحانه وتعالى يعني الا يمكنهم من ذلك. نعم. على اي الاحوال يعني هذه اشاره عابره، والامور تزداد اتضاحا ان شاء الله. صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لن تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوزاع التي لم تكن مضت في أكلافهم الذين مروا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجمر السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وأبو نعيم في الحلية، وحسنه الألباني بطرقه. ونظرا للحجر اليوم نحن لن نشرح كل الحديث لأنه يحتمل يعني أن يستغرق وقتا طويلا، لكننا المقصود بإيراد الحديث هو إيراد هذه الفقرة من الوعيد الذي تضمنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم. إذن هذه من عقوبة الله عز وجل للمسلمين إذا ما نقضوا عهد الله وعهد رسوله. يقول تبارك وتعالى: فاذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فنقض عهد الله وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون عقوبته أن يسلط الله تبارك وتعالى الكافرين على المؤمنين فيأخذوا بعض ما في أيديهم. وآية ذلك ما ترى في مشارق الأرض ومغاربها من اقتطاع اطراف البلاد الاسلاميه وانتزاعها اولا من خريطه الواقع، ثم من خرائط الجغرافيا، ثم من ذاكره المسلمين. وهذا اخطر ما في الموضوع، اخطر ما في الموضوع. يعني لو قدمنا من قبل قد عرضت الامه لكثير من هذه المحن، لكن بقيت القضايا في ذاكرتها كما حصل في الاحتلال الصليبي او في الحروب الصليبيه لجزء كبير جدا من الساحل الشرقي البحر المتوسط في فلسطين، ويعني قضى او مكث الصليبيون فتره طويله قرابه يعني قرن من الزمان، ولكن كانت في ذاكره الامه. فاخطر ما نتعرض له الان من خلال هذه المؤامرات التي تتعرض لها امه المسلمين هو محو هذه القضايا من قلوب المسلمين ومن ذاكرتهم. يعني ثم ما يحصل ذلك تباعا عن طريق طبعا مناهج التعليم والاعلام المركز المكثف الذي يكرس الاستسلام للامر الواقع والخضوع له. فمن ثم نحن في حاجه الى ترشيد هذه الذاكره. قضيه فلسطين كقضيه اسلاميه 100% ليست قضيه قوميه او وطنيه. قضيه فلسطين وعلى راسها القدس، فان القدس اهم عندنا من سيناء واهم من الاسكندريه ومن القاهره. القدس هي يعني اولى القبلتين وثالث الحرمين وقلب هذه الامه المسلمه. فبلا شك هذه هي قضيتنا، قضيه اسلاميه ليست قضية قومية أو قضية شعب فلسطيني أو غير ذلك من المسميات. وكما ذكرنا من قبل في ذكر الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورأي تعالى فاقتله، إلا الغرقة فإنه من شجر اليهود. فالشاهد في ذلك قوله: يا حتى الحجر والشجر يعرف من هم أهل فلسطين ومن هم أصحاب فلسطين ومن هم سيعيدون فلسطين، يا مسلم يا عبد الله. مسلم وعبد لله ما يخدم اي اسم اخر، لا يا فلسطيني يا وطني يا قومي يا بعثي يا اشتراكي يا مصري يا سوداني، لن يقول الا يا مسلم يا عبد الله. هذه قضيه المسلمين اساسا، ولن تمحى من ذاكره الامه قطعا، لان الرسول على لسان حكم واخبرنا هو الصادق المصدوق انه لن تكون الساعه حتى تعود الكره للمسلمين من جديد، كما قال تبارك وتعالى فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد. عبادا لنا يعني يحققون العبوديه لله، اولي باس شديد فجاءت خلال الديار. وهذا وان حصل اختلاف بين المفسرين هل وقع هذان الوعدان ام لا، على اي احوال هناك في الايه في الايات ما يشير الى استمرار هذا القانون في قوله تبارك وتعالى وان عدتم عدنا، ان عدتم من الافساد والعيوب في الارض عدنا الى تصليف عباد لنا اولي باس شديد فجاءت خلال الديار وكان وعدا مفعولا. نحن نحتاج لتنشيط هذه الذاكره التي اخطر شيء هو المؤامره على تسليم الابار الاسلاميه. نحن الان الاطفال في المدارس الان لا يعرفون كلمه فلسطين، يعرفون حاجه اسمها المشكله الفلسطينيه، لكن فلسطين كقضيه من ادرك منكم عهد عبد الناصر وعرف كيف كل كان كل بيت وكل اسره وكل مسلم قضيه فلسطين هذه هي حياته كلها. رغم ما كان في عهد عبد الناصر من انحرافات وضلالات ومحاربه للاسلام، لكن لم يجرؤ على ان يمحو هذه القضيه من ذاكره الامه. الان لا تجد في الخرائط اسم كلمه فلسطين. والان كما تتابعون يعني حصل هذه المغامرات الاخيره واكثر منها ما قد نتعرض له فيما بعد من محو هذه القضيه من ذاكرتنا، وهذا قطعا لا يكون لن يكون ان شاء الله. نحاول ان نطل من خلال نافذه التاريخ على بعض الحقائق التي يعني نحيت من ذاكره الامه وفي ذلك من الخطر ما فيه. يعني في الحقيقه كل علاقات الغرب بنا سواء في القديم او الحديث هي مبنيه على العداء للاسلام، العداء لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاهل الاسلام. يعني انا يعني طلعت منذ عهد قريب في كتاب كان يتحدث عن الكشوفات الجغرافيه، عمليه الكشف الجغرافي التي حصلت على يد ماجلان وغيره ايام البرتغال والنشاط البرتغالي كلها اساسا كان هدفها تفريق المسلمين. حتى اكتشاف امريكا السبب فيه كان المؤامره على الاسلام والمسلمين، لانه كانوا يجوبون الارض كي يحاصروا بلاد المسلمين. فوصل يعني رجل يدعى كارتملي ديال وصل اقصى جنوب القاره الافريقيه، كان الاصل لعمليه الاكتشاف اكتشاف النسخ الجغرافي لهذا العالم ان البرتغاليون ارادوا ان يفوقوا المسلمين ولكن حرصوا على ان يعني البلاد التي يحتلوها ما يكون يعني بجانبها بلاد اسلاميه اخرى حتى ما يحصل معاونه من بلاد الاستعمار هذه البلاد التي يفوقونها. فذلك لما وصلوا مراكش غيروا كل ما هو مكان يجدون فيه مسلمين، فظلوا يستعدون حتى اي مكان ليس فيه مسلمون كي لا يساعدوا المسلمين في الاندلس الذين كانوا ما زالوا في الاندلس في ذلك الوقت. فقالوا لابد ان يكون التطبيق عبر بلاد لا يسكنها المسلمون حتى لا يساعدوا اهل الاندلس. فانطلقوا على السواحل الافريقيه الغربيه فوصلوا الرأس الاخضر فوجدوا المسلمين، فقاموا قاعده ثم انتقلوا بعد ذلك الى الكونغو فوجدوا المسلمين، ثم عبروا خط الاستواء واستمروا الى الجنوب يبحثون عن اماكن ليس فيها مسلمين الى ان وصلوا مكانا اسماه هذا الرجل بارتم لديز اسماه راس العواصف، راس العواصف. لكن امبراطور البرتغال او ملك البرتغال في ذلك الوقت رفض هذه التسميه وسماه راس الرجاء الصالح، كيب اوف جود هوب، يعني بالانجليزيه كما يقولون راس الرجاء الصالح هو الرجاء الصالح هذا او الان يسمى كيب تاون. ما هو الرجاء الصالح؟ هذا الرجاء الصالح الذي نردد العباره دون ان نفهمها. الرجاء الصالح هو الامل في تفويق المسلمين في العثور على موقع من خلاله يمكن ان يفوقوا المسلمين. ومارس ماجلان كما هو معروف ذبائح رهيبه ضد الحجاج واحرق مناكب الحجاج في جولاته هذه، ومعروف ان ماجلان انتهى امره بان قتل على يدي ملك في احدى الجزر في شرق اسيا يدعى لافو لافو. فكان هذا ملكا مسلما، وقال له ماجلان لما نزل الى الجزيره وقال له يعني نحن الجنس الابيض ونحن اولى بالسياده على هذه البلاد منكم لاننا بيض. فرد عليه الامبراطور باننا مسلمون جميعا عباد الله. والمهم انتهى الامر بان قتله ورفض تسليم جثته ولا زال قبره الان موجودا في هذه الجزيره. فحتى الكلمه التي نرددها نسميها الرجاء الصالح او الامل الحسن نرددها نحن ليل نهار ولا ندري ان هذا الرجاء كان هو ان يقضوا علينا ويفوقوا الامبراطوريه الإسلامية. نقفز أيضا في خلال ذاكرة التاريخ إلى سنة 1799 ميلادية، فمعروف أن في هذه السنة انطلق نابليون بونابرت من مصر بعد حملته على مصر التي كانت جزءا من الحروب الصليبية التي توقفت معركها قرابة 5 قرون. لتتجدد على يد نابليون أشد نكرا وأخبث مكرا. كان من أغرب الناس صارت عنه تلك الحملة أن نابليون بونابرت وجه نداء إلى يهود العالم كافة يستحثون فيه على الانضواء تحت رايته لإعادة بناء ما سماه مجد اليهود الضائع في القدس. فهذا الشعار الذي رفعه نابليون كي يستنفر اليهود ليجتمعوا معه على استعادة مجد اليهود الضائع في القدس. نقفز إلى موقف آخر أيضا حتى لا يعني ننسى، وما حصل سنة 1860 ميلادية. فقد كان الوالي معين من قبل السلطان العثماني عبد المجيد الذي أمر بتعمير القدس سنة 1860، وهذا الوالي كان اسمه كامل باشا. كان هذا الوالي قد أجاز لبعض الدول الأجنبية أن ترفع علمها على القنصليات، كانوا يمنعون القنصليات الأجنبية أن ترفع علمها في القدس احتراما لبلد القدس باعتبارها يعني أولى القبلتين وثالث الحرمين، فلأنها إسلامية 100% منذ فتحها عمر رضي الله تعالى عنه، فما كان يؤذن له لأحد أن يرفع علما غير علم الإسلام والمسلمين. فهذا الرجل أراد أن يجامل هذه البلاد التي حاربت في جانب تركيا ضد روسيا القيصرية، وأذن لبعض البلاد الأجنبية التي حالفت تركيا وساعدتها على أن ترفع الأعلام فوق القنصليات. حينئذ صار الأهالي ضده، صارت الأهالي وأجبروه على العدول عن هذا القرار، فطولت الأعلام الأجنبية في القدس في الحال. وإذا قفزنا إلى اليوم وإذا ما نراه الآن، حيث يعني يصرخ ويصر أعداء الله اليهود على القول بأن القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل، فالقوم يقولون غزة وريحة، ما قيمة غزة وريحة وكل هذه البقاع بدون القدس؟ لا قيمة على الإطلاق لما يفعلون. أيضا نقفز من خلال هذا التاريخ إلى سنة 1907، لأن بعض الناس يظنون أن بداية فلسطين أو بداية أزمة يعني قيام الدولة الصهيونية أو اليهودية هو وعد بلفور. لا، في الحقيقة الأمر له هو أعمق من هذا بكثير، ولابد أن يعني نعيد هذه الحقائق لذاكرتنا كي لا تموت القضية في قلوبنا. فلم يكتفي الغرب الصليبي باحتضان الحركة الصهيونية التي قادها التلمودي تيودور هيرسل، ولم يكتفي بالتوحد مع اليهود بعد أن أعلن زعيمهم وايزمان هذا الارتباط بين الصليبية واليهودية. وأعلن هيرسل أو وايزمان أعلن صراحة انضمامه إلى المعسكر الغربي، وإنما انعقد في لندن مؤتمر لجنة الاستعمار الذي استدارت مستقبل المصالح الاستعمارية وتدارت موقف الإسلام وخطورته على تلك المصالح. صدر تقرير، وهذا التقرير في منتهى الأهمية، وللأسف الشديد ما كان أحد من شباب المسلمين الآن يعني يعرف شيء عن هذا التقرير مع شدة خطورته. تقرير يدعى تقرير كامبل بيترمان عن هذا المؤتمر، مؤتمر رعاية المصالح الاستعمارية وخطورة الإسلام على المستقبل للغرب. قدم هذا التقرير اللي هو كامبل بيترمان إلى وزارة الخارجية البريطانية ورحيل إلى وزارة المستعمرات البريطانية، وتناول التقرير أهمية منطقة الشام وفلسطين وتخوف الاستعمار من يقظة شعب هذه المنطقة بالإسلام، أن يستخدم من جديد بالإسلام، وهي يقظة تهدد أطماعه. وقد جاء في هذا التقرير ما نصه، التقرير يقول: ماذا سيكون عليه الحال إذا تحررت هذه المنطقة واستغلت ثرواتها الطبيعية من قبل أهلها؟ طبعا هذا كمان قبل البترول. يقول التقرير: عند ذلك ستحل الضربة القاضية حتما بالإمبراطوريات الاستعمارية، وعندها تتبخر أحلام الاستعمار بالخلود فتنقطع أوصاله، ثم يضمحل وينهار كما انهارت إمبراطوريات الإغريق واليونان. وبناء على ذلك فقد أوصى التقرير بما يلي: أولا، أن تعمل الدول ذات المصالح الاستعمارية المشتركة على استمرار تجزؤ هذه المنطقة وتأخرها، وعلى إبقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك وجهل وتأخر وتنافر. ثانيا، وبشكل خاص أوصى التقرير بمحاربة اتحاد هذه الجماهير أو ارتباطها بأي نوع من أنواع الارتباط الفكري أو الروحي أو التاريخي، وبضرورة اتخاذ الوسائل العملية القوية لفصلها عن بعضها ما أمكن. ثالثا، وكوسيلة عاجلة أساسية لدرء الخطر، نبه التقرير

وقد كان بعد ما يقارب يعني 8 قرون تحقق وعد الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي الوحى عليه الصلاه والسلام. كذلك روما ستفتح يعني معناها روما ايضا تفتح لكن متى الله اعلم، يعني عاصمه ايطاليا وعاصمه التي فيها الفاتيكان ستفتح حتما، هذا نؤمن به كما نعرف اسم الم. وكما نعرف ان الشمس